بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، قال: كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر. قال: حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي البصري، قال: حدثنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما قطع في وجنتيه الرمان، فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنهم، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري. وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدر الايمان به احد اصول الايمان السته التي جاءت في حديث جبريل، حيث جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وساله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وشيء من أمارات الساعة، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الأسئلة. وفي آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان مما سأله عنه أنه قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجعل الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة. والقدر سر من الأسرار التي اختص الله عز وجل بها وأخفاها على عباده، وهم لا يعلمون الشيء الذي قدر لهم. والله عز وجل قدر المقادير وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في ذلك. والقدر لا بد من الإيمان به، وهو أحد هذه الأصول المبينة في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهو من الإيمان بالغيب، لأن القدر مغيب، وكل إنسان لا يدري ماذا قدر له في المستقبل، لا يدري ما يحصل له بعد يوم أو بعد ساعة أو بعد يعني أقل أو أكثر. كل ذلك اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، وقدر ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، حيث كتب ذلك في اللوح المحفوظ. والقدر له مراتب أربع. المرتبة الأولى العلم، علم الله عز وجل بالأشياء فيما لا بداية له، أي في الأزل. علم الله في الأزل فيما لا بداية له كل ما هو كائن وكل ما هو حاصل، وأنه لا بد وأن يقع هذا الذي علمه الوقت الذي شاء أن يقع فيه. ففيه علم عام في كل شيء، لا يخرج عن هذا العلم شيء، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم. والأشياء المقدرة سبق علم الله عز وجل بها، وهو يعلمها في علمه الذي لا بداية له، لأن الله سبحانه وتعالى لا بداية له، وهو متصف بصفاته. ومنها العلم الذي علم به كل شيء وعلم كل ما هو كائن قبل أن يوجد، وسيوجد كل ما علمه وقدره على وفق ما علمه وقدره سبحانه وتعالى. ثم الكتابة، المرتبة الثانية الكتابة، اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ولقد يسيرنا إلا ما كتب الله لنا. وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا لن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طبعت الأقلام وجفت الصحف. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: واعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. يعني ما قدر الله عز وجل أنه يصيبك فلا يمكن أن يتخلف ولا يمكن أن يخطئك، هذا الذي قدر أنه يصيبك. وما قدر أنه يخطئك لا يمكن أن يصيبك، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم المرتبة الثالثة المشيئة، وأن هذا الذي علمه الله عز وجل وكتبه المحفوظ شاء الله عز وجل أن يوجد، شاء الله أن يوجد، فلا يقع شيء في مشيئة الله، ولا يقع في مشيئة الله شيء ما شاءه الله، بل كل ما حصل ووقع ووجد فإنه حاصل من مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة فالخلق الإيجاد على وفق ما علم وكتب إن شاء الله عز وجل أن يوجد، وهذه المرتبة الأخيرة التي في وجود الشيء أو وجود الأشياء طبقا لما علمه الله أزلا ولما كتبه في اللوح المحفوظ ومشيئة الله عز وجل وإرادته. والله عز وجل خالق كل شيء، الله تعالى خالق كل شيء. المرتبة الأولى هي العلم بكل شيء، والمرتبة الأخيرة هي خلق الله لكل شيء. الله تعالى عليم بكل شيء وهو خالق لكل شيء، وهاتان قضيتان لا تخصيص لا استثناء فيهما ولا تخصيص فيهما، فإن كون الله عز وجل بكل شيء عليم لا يخرج منها شيء ولا يستثنى منها شيء. وكذلك كون الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء لا يستثنى من ذلك شيء، لا يستثنى من ذلك. فكل شيء خلق لله عز وجل، وكل ما هو موجود في الكون من هذه المخلوقات فإنما هو بخلق الله عز وجل. وقد ختم الله عز وجل سورة النساء بقوله: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. فهذا لفظ عام لا تختص فيه. وختم المائدة بقوله: هو على كل شيء قدير، هو على كل شيء قدير. وكذلك أيضا جمع الله عز وجل بين خلقه بكل شيء وبين علمه بكل شيء في آخر سورة الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله في سورة الأنعام: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فهما قضيتان لا تخصيص فيهما ولا يستثنى منهما شيء، فلا يخرج شيء عن كونه مخلوق لله، لا يخرج شيء من المخلوقات عن كونه شيء عن كونه مخلوق لله، ولا يخرج شيء من المعلومات عن كونه معلوم لله عز وجل. فالله تعالى بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو خالق كل شيء، ولا يستثنى من ذلك شيء. فعلمه محيط بكل شيء، وخلقه حاصل لكل مخلوق، وقدرته على كل شيء، ولا يستثنى من ذلك شيء. فهذه مراتب القدر الأربع التي لا بد في الإيمان بها. وهناك مسائل متعددة تتعلق بالقدر، ومنها ما سيأتي في الأحاديث التي أوردها المصنف يعني هنا في هذا الكتاب الذي هو كتاب القدر. وقد كتب يعني بعض الكلمات أو بعض الكلام فيما يتعلق بالقدر، وهو مشتمل على مسائل متعددة، منها ما سيأتي في يعني في الأحاديث التي سيردها المصنف أو التي أوردها المصنف، ونسمع يعني ما كتبته في هذا الموضوع فيما يتعلق بالقضاء والقدر. قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح حديث جبريل في تعليم الدين: ثالثا، الإيمان بالقدر خيره وشره. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وأما السنة فهذا فيه الكتابة، وأن الله كتب المقادير في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الذي كتب الله لنا هو الذي يصيبنا، والذي ما كتبه الله عز وجل لا يمكن أن يصيبنا، كما جاء في الحديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالإيمان بالقدر مبني على هاتين الجملتين: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهاتان الجملتان هما التي دل عليهما حديث: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما شاء الله كان، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما لم يشأ لم يكن. وكل شيء شاءه الله لا بد أن يوجد، وكل شيء لم يشأه الله فإنه لا يمكن أن يوجد. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا هذه الآيات تدل على الكتابة في اللوح المحفوظ، وأنه لا يقع ولا يحصل إلا ما كتب، وأن الشيء الذي لم يكتب فإنه لا يمكن حصوله. ولهذا قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا الحديث حديث عظيم، يعني فيه يعني بيان أن كل شيء بقضاء وقدر، وأن الإنسان يفعل الأسباب المشروعة لتحصيل ما يريد من خير الدنيا والآخرة، وأنه مع فعله الأسباب لا يعتمد عليها ولا يعول عليها، بل لابد مع فعل الأسباب من سؤال والاستعانة بمسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله والتوكل على الله، فقال: احرص على ما ينفعك واسع عند الله. فقول احرص على ما ينفعك أخذ من الأسباب، أخذ من الأسباب مشروعة، يحرص الإنسان على ما ينفع في أمر دينه ودنياه. ومع كونه يحرص على الأسباب لا يعتمد على الأسباب، فإن الأسباب إذا لم يشأ الله عز وجل أن تنفع ما نفعت. ولهذا قال بعدها: واستعن بالله، يعني مع كونك تأخذ الأسباب استعن بالله وتوكل على الله واسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب، لأن الله عز وجل إذا لم يشأ أن تنفع الأسباب ما نفعت. إذا لابد من الأخذ بالأسباب ولا بد من التعويل على مسبب الأسباب والله سبحانه وتعالى. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في هذا الحديث، فالأسباب يؤخذ بها لكن لا يعتمد عليها، لأنه ليس كل شيء. إذا ما شاء الله أن ينفع السبب وجد ولكن لم يجد المسبب. فالإنسان إذا أراد حصول الولد يتزوج، ما في طريق لحصول الولد إلا الزواج أو ملك اليمين، ما يحصل الولد إلا بهذين الطريقين. فالإنسان عندما يريد ولد يأخذ الأسباب ولا يترك الأسباب، يقول إذا الله قدر الولد يأتيني ولا ما يتزوج، هذا نقص في العقل، وإنما الله قدر وشرع أن يكون الحصول على الولد عن طريق الزواج أو ملك اليمين. والإنسان قد يتزوج ويكون له ملك يمين ولكن لا يوجد المسبب الذي هو الولد إذا لم يسأل الله عز وجل أن يوجد، فإذا لابد مع الأخذ بالأسباب من الاعتماد على مسبب الأسباب وسؤال الله عز وجل أن ينفع بالأسباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في قوله احرص على ما ينفع واستعن بالله، وإذا حرص الإنسان على ما ينفع واستعن بالله واستعن بالله ولم يعجز ثم حصل له شيء خلاف ما يريد، ما يقول لو أني فعلت كان كذا وكذا، لو أني فعلت، لو ما دخلت هذا المشروع التجاري ما حصل لي كذا، لو ما سافرت هذا السفر ما حصل لي كذا، لما ينفع كلام هذا. الشيء اللي قدره الله لابد أن يوجد، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذا حصل لك شيء خلاف ما تريد وما حصل لك الشيء الذي أردته فأنت لا تتلوم وتسخط وتقول لو أني لحصل كذا لكان كذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو التي فيها التلوم وفيها التسخط وفيها الاعتراض على قضاء الله وقدره، هذه تفتح عمل الشيطان. وروى مسلم بإسناده إلى طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء بقدر حتى العد والكيس أو الكيس والعد. والعد والكيس ضدان، فنشاط النشيط وكسل الكسور وعده كل ذلك بقدر. قال النووي في شرح الحديث ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه والكيس قد قدر كيسه، يعني كل حركة وسكون في الوجود هي بقضاء وقدر، النشيط ونشاطه مقدر، والكسول والعاجز عجزه وكسله مقدر، كل شيء بقدر حتى العجز والكسل، حتى عجز العاجز ونشاط النشيط كل ذلك مقدر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله للعسرى. رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. يعني كون الأمور مقدرة وأنه سبق بها القضاء والقدر، يعني ما يترك العمل من أجل الاتكال على مقدر، لأن الله عز وجل قدر الغايات وقدر أسبابا تؤدي إلى الغايات، والإنسان مأمور منه أن يعمل، مطلوب منه أن يعمل، وهو مأمور بأن يعمل، ومن وفقه الله عز وجل فإنه يفعل ما ينتهي به إلى خير، ومن لم يوفق فإنه يعمل ما ينتهي به إلى شر. فالناس لا يتركون العمل اتكالا على المقدر، لأن الله قدر المسببات وقدر أسبابا تؤدي إليها، وكل من الأسباب والمسببات مقدرة، الغاية التي هي السعادة مقدرة، والعمل الذي يؤدي إليها وهو العمل الصالح مقدر، والإنسان مطلوب منه أن يعمل الأعمال الصالحة، وإذا عملها فإنه يعمل شيء قد سبق به القضاء والقدر، وإذا لم يعمل فإنه حصل له الخذلان وحصل له عدم التوفيق، فلم يأخذ بالأسباب التي توصله إلى السعادة، بل أخذ بالأسباب التي توصله إلى الشقاوة. ولهذا قال عليه السلام أن أعمل فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. والحديث يدل على أن أعمال العباد الصالحة مقدرة وتؤدي إلى حصول السعادة وهي مقدرة، وأعمالهم السيئة مقدرة وتؤدي إلى الشقاوة وهي مقدرة، والله سبحانه وتعالى قدر الأسباب والمسببات، وكل شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني أن حصول النفع من الناس، يعني إذا شاء الله عز وجل أن يكون، فإنه يحصل ما شاء له وإرادته وسبق علمه وكتابة لذلك. فإذا هذا الذي هذه الوسيلة التي أدت إلى النفع هي مقدرة، يعني كون الناس ينفعون مقدر، الله قدر أن الناس ينفعون. وإذا كان حصل منهم ضرر فقد سبق قضاء الله وقدره بأنهم يضرون، فإذا لا يحصل شيء خارج عن مشيئة الله ورسوله وعن علمه وعن كتابته، بل كل ما يقع في الوجود فهو بمشيئته وإرادته وخلقه وتكوينه وإيجاده، وقد سبق به علم الله عز وجل الذي لا بداية له. والإيمان بالقدر له أربع مراتب لا بد من اعتقادها. المرتبة الأولى علم الله الأزلي في كل ما هو كائن، فإن كل كائن قد سبق به علم الله أزلا، ولا يتجدد له علم بشيء لم يكن عالما به أزلا. الثانية، يعني علم الناس علمهم بالشيء، يعني إذا وقع عرفوا أنه مقدر إذا وقع. وأما الله عز وجل فإنه عالم أزلا بكل ما يقع، عالم بالشيء قبل وقوعه وسبق وقوعه أو إيقاع الله عز وجل إياه، وخلق الله عز وجل له علمه الأزلي وكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكون الله قد شاءه وأراده. فلا يتجدد لله علم بوجود الأشياء، بل سبق علم الله بكل ما هو موجود قبل في العلم في علمه الذي لا بداية له، في علمه الأزلي الذي لا بداية له. الثانية، كتابة كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الثالثة، مشيئة الله وإرادته، فإن كل ما هو كائن إنما حصل بمشيئة الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابعة، إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله وفقا لما علمه أجلا وكتبه في اللوح المحفوظ، فإن كل ما هو كائن من ذوات وأفعال هو بخلق الله وإيجاده، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال: والله خلقكم وما تعملون. يعني خلقكم وما تعملون، خلق الذوات وخلق الصفات، يعني خلق الذوات اللي هو الناس، وخلق أفعالهم وأعمالهم، يعني كل ما يقع هو خلق الله وإيجاد الله، لا يمكن أن يوجد في موت الله شيء ما خلقه الله وما أراده الله، ولا يخرج عن خلق الله شيء، ولا يخرج عن علم الله شيء. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فعلمه محيط بكل شيء، وخلقه حاصل لكل ما هو موجود ومخلوق. والإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين. الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء علم بأنه مقدر، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الثاني حصول الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمور تقع في المستقبل، مثل إخباره عن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان. فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لا بد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله وقدره. ومثل إخباره عن أمور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري. وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام 41، حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام الجماعة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوعه. علم القدر من علم الغيب الذي اختص الله تعالى بعلمه، ولا يعلم الناس ما في اللوح المحفوظ وما قدر إلا بأحد أمرين. الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء وحصل علمنا بأنه مقدر، لأنه لا مقدر موجود، لو لم يكن مقدر موجود، لأنه لا يقع إلا مقدر، ما شاء الله كان، فلما كان علمنا بأنه مقدر. فإذا الناس يعرفون المقدر بوقوعه، عندما يقع أي شيء ويحصل أي شيء علم بأنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يوجد إلا مقدر. ولا يقع في ملك الله شيء ما أراده الله. والأمر الثاني الناس يعلمون بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن شيء لابد أن يقع طبقا لما أخبر به، وهذا الذي سيقع سبق به القضاء والقدر، لأن لا يقع شيء إلا مقدر. فإذا الناس إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر مستقبل علموا بأن هذا الأمر سيوجد، وهذا الذي سيوجد سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يقع إلا مقدر. فإذا الناس يعرفون القدر أو المقدر بأمرين: الوقوع وحصول الشيء، وأن كل ما وقع فالناس يعلمون بأنه قد قدر لأنه لا يقع إلا مقدر. والأمر الثاني الإخبار بالرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، سواء كانت في آخر الزمان أو قريبة من زمنه صلى الله عليه وسلم. أما الذي في آخر الزمان مثل الأخبار عن يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعني الدجال، فإن هذه أمور أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأنها ستقع، ولا بد وأن تقع، والناس يؤمنون ويصدقون بأنها لا بد وأن توجد، لأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يوجد، وهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيوجد سبق به القضاء والقدر. الله قدر أن الدجال سيخرج، وقدر أن يعني يأجوج ومأجوج يخرجون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، والناس عرفوا هذا الشيء قبل وقوعه بإخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما كان قريبا من زمانه، من الأمور القريبة من زمانه وقبل آخر الدنيا، أيضا أخبر عن أمور، والناس يعتقدون بأن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجد. ولما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان قريبا من زمانه أخباره عن الحسن بأن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحسن سيصلح الله به بين فئتين عظيمة من المسلمين، ثم هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عام 41 من الهجرة الذي سمي عام الجماعة، لأن كلمة المسلمين اجتمعت، وحيث تنازل لمعاوية، تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، وحصل بهذا اجتماع الكلمة التي كانت قبل ذلك كان فيها التفرق. فإذا هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقع في عام 41، هذا رضي الله عنه وأرضاه لما سمعوا هذا الخبر فالرسول صلى الله عليه وسلم علموا بأن الحسن سيحصل على يده هذا الطفل، ومقتضى هذا أنه لن يموت طفلا صغيرا، يعرف الأخبر بأنه سيصبح بين الناس، ومعنى ذلك أنه سيعيش. وقد حقق هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الناس يعلمون المقدر بأمرين، أحدهما الوقوع، والثاني إخبار الإخبار عن أمر المستقبل من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد وأن يقع في الوقت الذي شاء الله أن يقع فيه. والناس يعلمون بأنه مقدر لأن الذي سيقع سبق به القضاء وقدر. والله سبحانه خالق كل شيء ومقدره. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه في دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطويل وفيه: والخير كله في يديه والشر ليس إليه، رواه مسلم، فلا يدل على أن الشر لا يقع بقضائه وخلقه، وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة لوجه من الوجوه. وأيضا الشر لا يضاف إليه استقلالا، بل يكون داخلا تحت عموم، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. فيتأدب مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى الله. ولهذا جاء فيما ذكره الله عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه وذكر الشر على البناء للمجهول. قال الله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم، هذا فيه بيان أن ما جاء في الحديث نقول هو الشر ليس إليه، ليس معنى ذلك أنه ما قدره ولا خلقه، وأن الشر الذي يوجد أنه خارج عن إرادة الله وعن مشيئة الله وعن خلق الله وإيجاد الله، بل كل شيء مخلوق الله عز وجل، الشر والشر. ولكن الحديث معناه أنه ليس إلى الله عز وجل أنه يخلق شرا لا يترتب عليه مصلحة وليس فيه فائدة، وإنما هو شر محض لا فائدة فيه بوجه الوجود، هذا ما حصل. وكل شر يعني قد حصل وكل شيء قد قدره الله عز وجل من الشر فإنه فيه مصلحة وفيه فائدة يترتب عليه. أما أن يخلق شرا محضا لا خير فيه ولا يترتب عليه مصلحة وفائدة بوجه الوجود، فهذا ليس إلى الله عز وجل. فإذا هذا هو معنى الحديث. وأيضا الشر لا ينسب إلى الله استقلالا، وإنما ينسب ضمن العمومات. الله خلق الجن وخلق كل شيء وخلق كل شيء، لكن ما تقول سبب الشر إلى الله خلق الشر، الله خلق الشر، خلق كل شيء. ولهذا جاء في القرآن لما حكى الله عن الجن أنهم لما ذكروا الخير أضافوه إلى الله عز وجل، ولما ذكروا الشر يعني جاء بالبناء المجهول، وأن لا ندري أشر أريد من الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فجاء ذكر اسم الله عز وجل في الخير، وأما بالنسبة للشر فبني المجهول أشر أريد من الأرض، مع أن الذي أراده هو الله سبحانه وتعالى. ومن مراتب القدر الأربع كما مر قريبا مشيئة الله وإرادته. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي بالكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قوله تعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يعني هذه الإرادة الكونية القدرية، الإرادة الكونية القدرية هي التي يعني تكون عامة وتكون في الخير والشر، ولا بد أن توجد، لا بد أن المقدر لا بد أن يوجد خيرا وشر. وأما الإرادة الدينية فهي تكون في ما يحبه الله، وتكون في أمور مطلوبة ومشروعة، ولكنها ليست القدرية لا بد أن توجد، بل توجد الطاعة مما وفقه الله عز وجل لها، لأن يمتثل ما أريد منه شرعا وتتخلف في حق من لم يوفق وخذل فلن يستجل ويستسلم لما أريد منه شرعا. ومن مجيء الإرادة إيمان شرعي قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يعني أراد الله في تشريعه لكم اليسر، وأنه لم يجعل عليكم في الدين من حرج. والفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله ويسخطه، وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، والكونية لا بد من وقوعها، والدينية تقع في حق من وفقه الله وتتخلف في حق من لم يحصل له التوفيق من الله. وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي، منها القضاء والتحريم والإذن والكلمات والأمر وغيرها، ذكر ابن القيم وذكر ما يشهد لها من القرآن والسنة في كتابه شفاء العليم في الباب 29 منه. يعني أن هناك كلمات مثل الإرادة الكونية، مثل الإرادة تأتي بمعنى كوني ومعنى شرعي، وهي الإذن ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني بقضاء الله وقدر، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا يعني أذن لهم في القتال شرع لهم، يعني ففيه يعني إذن كوني وإذن شرعي، وكذلك القضاء في قضاء كوني ويعني وقضاء ديني، قال ربك لا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ووصى وشرع أن لا يعبد إلا الله عز وجل، يعني أمر بعبادته سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا تأتي بمعنى القدر وكان أمرا مقضيا، وكذلك الكلمات الأخرى التي هي التحريم وكلمات ويعني غيرها تأتي بمعنى كوني ولمعنى شرعي. وكما ذكرت ابن القيم رحمه الله حقد لها بابا خاصا وذكر هذه الكلمات وذكر الأدلة الدالة عليها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يكون كونيا وما يكون شرعيا. وكل شيء قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لا بد من وقوعه ولا تغيير فيه ولا تبديل، كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأما قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقد ذكر بأن ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها. ويدل لذلك قوله في الآية التي قبلها وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بكل أجل كتاب. وفسر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ كالذي يكون بأيد الملائكة، وانظر شفاء العليم لابن القيم في الأبواب الثاني والرابع والخامس والسادس، فقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير في اللوح المحفوظ. يعني ينفخ الله ما يشاء ويثبت ليس في اللوح المحفوظ، الذي في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل ولا بد أن يقع، وإنما التغيير يعني في الآية إما أن يكون مقصودها الشرائع السابقة، ولهذا الآية التي قبلها تتعلق بالرسالات، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك فجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، فجاءت يمحو الله ما يشاء ويثبت بعد الآية السابقة وفيها ذكر الشرائع، إذن يكون يمحو الله ما يشاء ويثبت تتعلق بالشرائع وكون بعضها ينسخ بعضا، وأن يعني من الشرائع ما يثبت في الشريعة التي بعدها شيء في الشريعة السابقة، ومنها ما يمحى في هذه الشريعة وقد أثبت في الشريعة السابقة، مثل شريعة موسى عليه السلام، شريعة عيسى فيها كثير مما في شريعة موسى عليه السلام، وأثبت ما أثبت ونسخ ما نسخ فإذا يمحو الله ما يشاء ويثبت تتعلق بالشرائع، أو أنها تتعلق بما في أيدي الملائكة، يعني من غير الذي في اللوح المحفوظ، أما اللوح المحفوظ فإنه لا تغيير فيه ولا تبديل. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، أخرجه الترمذي وحسنه، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني. فلا يدل على تغيير ما في اللوح المحفوظ، وإنما يدل على أن الله قدر السلامة من الشرور وقدر أسبابا لتلك السلامة، والمعنى أن الله دفع عن العبد شرا، وذلك مقدر بسبب يفعله وهو الدعاء، وهو مقدر. وكذلك قدر أن يطول عمر الإنسان، وقدر أن يحصل منه سبب لذلك وهو البر وصلة الرحم. فالأسباب والمسببات كلها بقضاء الله وقدره. وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري ومسلم. وأجل كل إنسان مقدر في اللوح المحفوظ، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما قال الله عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وقال تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكل من مات أو قتل فهو بأجله، ولا يقال كما قالت المعتزلة إن المقتول قطع عليه أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر، فإن كل إنسان قدر الله له أجلا واحدا وقدر لهذا الأجل أسبابا، فهذا يموت بالمرض وهذا يموت بالغرق وهذا يموت بالقتل وهكذا. نعم، يعني أن يعني في هذه الأشياء التي قدر الله عز وجل يعني أن تكون وأن توجد، يعني تلك الغايات لها أسباب. ليس معنى كون الإنسان يعني أن صلة الرحم يعني أنها تزيد في العمر أو أنها سبب في طول العمر أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ عمر ثم إنه يحصل منه بر فيغير المقدر، بل الذي في اللوح المحفوظ أن هذا قدر أن عمر طويل وقدر سببا يحصل منه وهو كونه يكون ضارا. فإذا طول العمر مقدر والسبب الذي يؤدي إلى طول العمر مقدر، فلم يحصل تغيير في اللوح المحفوظ، ما حصل تغيير فيه، بل الذي فيه على ما هو عليه، ولكن الله قدر المسببات وقدر الأسباب، قدر الأسباب وقدر المسببات. وليس معنى ذلك أن الإنسان قدر له عمر معين وأنه حصل منه البر وأنه يزيد في عمره وغير ما في اللوح المحفوظ، لا، الذي في المحفوظ لا يغير ولا يبدل، ولكن ما جاء من الزيادة أو من كون صلة الرحم أنها تزيد في العمر أو أنها يعني أن البر يعني يزيد في العمر، ليس معنى ذلك أنه يغير العمر من أجل إلى أجل، بل الأجل واحد والله قدر ذلك الأجل وقدر سببا يؤدي إلى ذلك الأجل وهو البر. وليس والمقتول مقتول بأجله، ما يقال أنه قطع عليه أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجل آخر، ما في أجل إلا أجل واحد، لو لم يقتل لعاش إلى أجل قطع عليه أجله وأنه لم يترك حتى يبلغ أجله، بل كل إنسان يموت بأجله، والله قد جعل الأجل لها أسباب، فهذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القتل وهذا بسبب الغرق وهذا بسبب الحرق وهذا بسبب كذا وهذا بسبب كذا، تعلق الأسباب والموت واحد. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور، فمن فعل معصية لها عقوبة محددة شرعا واعتذر عن فعله بأن ذلك قدر فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية، ويقال له إن معاقبتك بهذه العقوبة قدر. وأما ما جاء في حديث محاجة آدم وموسى في القدر فليس من قبيل الاحتجاج بالقدر على فعل معصية، وإنما هو على المصيبة التي كانت بسبب المعصية. فقد روى الله عليه وعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم خطيئتك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى مرتين. وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا الحديث، فذكر ما قيل في معناه من أقوال باطلة وذكر الآيات التي فيها احتجاج المشركين على شركهم بالقدر، وأن الله أكذبهم لأنهم باقون على شركهم وكفرهم، وما قالوه هو من الحق الذي أريد به باطل. ثم ذكر توجيهين لمعنى الحديث، أولهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، والثاني من فهمه واستنباطه. فقال: إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه، وآدم أعرف بربه من أن احتج بقضائه وقدره على معصيته، بل إنما لام موسى آدم على المصيبة التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء والمحنة بسبب خطيئة أبيهم، فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية، ولهذا قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة، وفي لفظ خيبتنا. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وقال إن هذه المصيبة التي نالت الذرية بسبب خطيئتي كانت مكتوبة بقدره قبل خلقي، والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، أي أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة؟ هذا جواب شيخنا رحمه الله. وقد يتوجه جواب آخر، يعني من هذا تعلق يعني أن الحجاج إنما هو على المصيبة وليس على الذنب والعيب، لأن القدر قد يجب في المصائب لا في المعايب، يعني والذي حصل من موسى ومن آدم عليه الصلاة والسلام إنما هو من هذا القبيل، يعني المصيبة التي ترتبت على الخطأ الذي حصل من آدم عليه الصلاة والسلام. وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم، فيكون في ذكر القدر إزاكا من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المخض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فأنبه مؤنب عليه ولامه، حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق، فإنه لم يدفع بالقدر حقا ولا ذكر حجة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، لأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره. وهو لم يكن، يعني يحتج بالقدر وهو لم يكن، مثل احتجاج الكفار للشرك وأنه لو شاء الله ما أشركنا، يعني هم باقون على الشرك. فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا، كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم على كل العزم على أن لا يعود. فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله. ونقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. اللوم يعني حيث يعني توجد التوبة، يعني هلا يلام الإنسان بعد التوبة، وأما إذا لم يتوب فإن التعليل واللوم يعني في محله. ونقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، يعني إذا ارتفع بالتوبة، يعني ما في مجال الإنسان إذا تاب من شيء لا يعني يؤمد عليه ولا يعني يلام عليه ما دام أنه قد تاب منه، وأما إذا لم يتوب واحتج بالقدر هذا هو الذي محل اللوم. وقد ظل في القضاء والقدر فرقتان، القدرية والجبرية. فالقدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وإن الله لم يقدرها عليهم، ومقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله وأن الله ليس خالقا لكل شيء، بل العباد خلقوا أفعالهم، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات والصفات، كما قال الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال: والله خلقكم وما تعملون. وأما الجبرية فهم الذين سلبوا عن العبد الاختيار، ولم يجعلوا له مشيئة وإرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها، وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها، وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له، وإنما هي صفة له. ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل: هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. ومرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. فإذا قيل: أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل: مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يده، فإن الحدث ليس من فعل زيد، وإنما هو وصف قام به. باب القضاء قد يرغب فيه طائفتان متقابلتان، وهي سنة الجماعة وسط بينهما. القدرية قالوا إن الله عز وجل ما قدر أفعال عباده وما خلقه، بل هي خلق من العباد. العباد هي الذين يجدون أفعالهم، يجيدون لزعمهم أنهم ينزهون الله عز وجل عن يعني عن الأمور عن تقدير وخلق الأشياء التي لا تدير. فمثل الخلق هو العباد، هم الذين يخلقون أفعالهم، يخلقون أفعالهم، والله عز وجل لم يخلقها ولم يقدرها، وإنما هم الذين يجدون. فجعلوا مع الله خالقين، يعني أن الله ليس خالق كل شيء، بل هذه هذا العلوم مستثنى من أفعال العباد، فإنها مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى. ويقابلهم الجبرية الجهمية الذين قالوا إن العباد ليس لهم مشيئة وإرادة، وإنما هم مجبرون على أفعالهم، ولا يقدرون، ليس لهم قدرة على أن يعملوا شيء غير هذا الذي جبروا عليه. وجعلوا أفعال الاختيارية هي الاضطرارية، وأن أفعالهم مثل حركة الأشجار في تحريك الرياح، ومثل حركة المرتعش في ترتع يده، لأن هذا ليس من فعله. وجعلوا الأكل والشرب والقيام والقعود به الافتعال. ونعلم أن الأكل والشرب حصل في المشيئة والإرادة، وأن الافتعال ما حصل من مشيئة العبد وإرادته، بل هو لا يريد هذا الشيء، لو حصل ذلك لا يريد أن ترى أن ترفع يده. فإذا الارتعاش هذا ليس من فعله، وإنما هو وصف له، وأن الأكل والشرب هو فعله. فلهذا الحين يقولون في تعريف الفاعل: اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث. فالذي حصل منه الحدث مثل الأفعال الاختيارية، أكل وشرب، الأكل والشرب حصل من الآكل والشارب بإرادته ومشيئته، وأن ارتعشت يده كما حصل ارتعاش مشيئته وإرادته، وإنما حصل بشيء خارج عن إرادته ومشيئته، فهو وصف له وليس كسبا. هذا من أوصافه وليس من كسبه، وأن الأكل والشرب هو من كسبه ومن فعله. فرق بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وهؤلاء سووا بين الحركات الاضطرارية والاختيارية. وعلى هذا ما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ما دام الناس مجبورين وليس لهم إرادة ولا مشيئة، كيف يأمرون وينهون وهم ليس عندهم مشيئة ولا إرادة؟ فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، وأهل السنة توسطوا فقالوا: العبد له مشيئة وله إرادة، ولكن مشيئته وإرادته تابعة لمشيئة الله ورسوله. فلا يقع من العبد شيء بمشيئته وإرادته له ما شاءه الله وأراده، بل ما حصل من العبد مشيئته وحصل منه فإن الله تعالى شاء، لأنه لا يقع في مشيئة الله إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. ولهذا أثبت المشيئة وأثبت أنها تابعة لمشيئة الله، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت له المشيئة. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، جعل الذي تشاءونه ويحصل منكم سبقت به مشيئة الله وإرادته وكتابته وعلمه سبحانه وتعالى. أثبت للعبد اختيارا وأثبت له كسبا وأنه مأمور منهي وأعطي عقلا يميز به بين النافع والضار، ومن أقدم على ما ينفعه أقدم مشيئة وإرادته واستحق الثواب على ذلك، ومن أقدم على ما يضره. ما أقدم على شيء يضره فإنما حصل ذلك من مشيئته وإرادته، وهذه المشيئة والإرادة التي حصلت منه تابعة لمشيئة الله وإرادته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا العباد لهم مشيئة، ولكن مشيئتهم لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لو وجد منهم شيء في مشيئة وإرادته فإن الله تعالى قد شاءه وأراده، ولا يقع في مشيئة الله شيء لم يشأه الله عز وجل، كما يقول ابن القيم يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم والله ما قدرها عليهم، بل إذا وجد من العبد شيء فإن وجود ذلك منه إنما حصل وفقا لما أشاءه الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج ولا يخسر العباد شيء لم يشأه الله، بل كل ما يخسر منهم وكل ما يوجد منهم مثل شر فقد سبقت له مشيئة الله وإرادته. أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والولاة بالإثبات والقدرية بالنقاط، فإنهم أثبتوا لعبد مشيئة وأثبتوا لرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، كما قال الله عز وجل من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يقع في ملك الله ما لم يشأه الله، بخلاف القدرية القائلين إن العباد يخلقون أفعالهم، ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة، كما هو قول الجبرية. وبهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه، وهو هل العبد مخير أو مخير؟ فلا يقال إنه مخير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أنه له مشيئة وإرادة، وأعماله كسب له يجاب على حسنها ويعاقب على سيئها. وهو مخير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، كل ما يحصل من هداية وضلال هو بمشيئة الله وإرادته. وقد بين الله للعباد طريق السعادة وطريق الضلال، وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار، ومن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة. وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك فضل من الله وإحسان. ومن اختار طريق الضلالة وسلكه انتهى به إلى الشقاء، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله سبحانه. قال الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر. وقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق وهي حاصلة لمن شاء الله هدايته. ومن أدلة الهداية الأولى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تدعو كل أحد إلى صراط مستقيم. ومن أدلة الهداية الثانية قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وجمع الله بين الهدايتين في قوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، فعرف المفعول بإرادة العموم، وهذه هي الهداية الدلالة والإرشاد. وقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول بإبادة الحقوق وهي هداية التوفيق. والله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يصح أن أقول لشيء لم يحصل لي هذا شيء ما كتب لي؟ أنت لا تعرف أن تقبل أن هذا يعني لا يحصل، اللهم إلا إذا كان قد هلك مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديث أبي هريرة أن قال كثير لا تقل عني فعلت لكان ترى وخلق، يعني كونك تلك طريقا تريد فيه خيرا وما حصل لك نعم كده هو ما كتب، لو كتب لا يجب، واما اذا كان يتعلق بامر المستقبل فانت لا تدري هل هو مكتوب او غير مكتوب. يقول ذكرتم حضره الله ان العلم والخلق ليس فيهما تخصيص، فهل الكتابه والمشيئه فيهما تخصيص؟ ليس هناك تخصيص المشيئه، يعني معناه ان الله يعني انه يعني يحصل شيء ما شاء الله، بل كل ما يحصل من مشيئه الله سبحانه وتعالى، يعني الله اذا اراد شيئا يقول له كيف يكون، واذا لم يرده فانه لا يقع. هل ورد لفظ الاعتماد على الله؟ والمعروف ان الوارد لفظ التوكل على الله في نصوص الشرعيه. نعم نصوص الشرعيه جاءت التوكل على الله عز وجل، لكن الشعر الاعتماد والتعويل هذه الالفاظ وهي توضع التوكل. يقول بعض الناس يقولون هكذا قدر الله وما شاء فعل بالتسليم، هذا اللفظ صحيح؟ ما اذكر يعني اللفظ، لكن يعني اللفظ بالضبط، لكن هو الذي قد حصل من المقدر الذي يجده المقدر، وما شاء الله عز وجل يعني هو الذي يقع ويحصل، لكن اللفظ وانه تعدد الالفاظ في هذا لا ادري. الله خالق كل شيء، فهل الله خالق لافعاله؟ معلوم ان افعال الله عز وجل افعال الله عز وجل هي لا تدخل ضمن الاشياء المخلوقه، لان الله تعالى هو الخالق وفعله يعني كون الخالق، فإن المخلوقات المتعلق الخلق أو المتعلق الفعل هذا هو المخلوق، وأما أفعال الله عز وجل فهي يعني تابعة لذاته، هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لكن لا يقال أن يعني فعله مخلوق، وإنما يعني المخلوقات هي نتيجة فعله، إنما أمرنا إلى إن أمر إلى رسول يقول له كن فيكون. قدر إلى معلق ومبرم هل هو صحيح؟ نعم هناك يعني شيء يعني أشياء مقدرة لها أسباب وأشياء يعني أشياء من العباد وأشياء تحصل من غير يكون العباد فيها دخل، لأن هناك أفعال أشياء مقدرة والله عز وجل قدر أن يكون الحق فيها سبب، مثل كون الإنسان يحسن إلى إنسان فالله عز وجل قدر هذا الإحسان وجعل هذا الذي أحسن سببا، وقد يحسن يعني من الله عز وجل شيء لا دخل العباد فيه، يعني يكون ينزل المطر وينبت النبات هذا من الله عز وجل، وقد يحسن لبعض العباد نفع من بعض العباد والله عز وجل يعني جعل يعني هذا النفع حاصلا يعني من هذا المخلوق لهذا المخلوق، أي أن هذا شيء يعني فيه سبب واسطة وهناك شيء لا واسطة فيه ولا سبب، وأن لا يحصل من الله عز وجل فإنجاء المطر. هل يجب على جميع المسلمين معرفة هذه المراتب الأربع؟ وهل يجوز للعوام التقليد في هذه المعرفات دون معرفة الأدلة؟ معلوم أن هذا من الأشياء التي الله فطر الناس عليها، وأن الناس مفطرون على أن الله تعالى خلق كل شيء، وعلى أن كل أن الله أن كل شيء حاصل بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الأشياء جاءت في الكتاب والسنة فتعليمها وبيانها للناس هذا أمر مطلوب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.